السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد ونحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كنا قد شرعنا في اللقاء الماضي عن الحديث عن هذه الآيات الكريمات التي جاء ذكرها في سورة الكهف، والتي صورت لنا هذا اللقاء العظيم الذي سميناه في اللقاء الماضي بأنه لقاء السحاب الذي كان بين نبي كريم جليل وسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبين هذا الذي آتاه الله من لدنه علما وآتاه رحمة إنه سيدنا الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام. في اللقاء الماضي قدمنا لهذا الموضوع حيث تعرفنا على سيدنا موسى، وقلنا إن شاء الله تعالى مع أن الله قد حباه بكثير من الناشين التي وضعت على صدره وكتبت في سجله، ولكن هذا لا يعني أن ينسب العلم كله لنفسه، وإنما العلم لله رب العالمين يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولا يدري أحد من يكون أعلم ممن. ثم تعرفنا على سيدنا الخضر لماذا سمي بذلك، وهل هو حي أم لا، وما إلى ذلك مما تحدثنا عنه وفيه في اللقاء الماضي. وفي يومنا هذا إن شاء الله تعالى سنقف مع الآيات القرآنية يخدمنا في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تكفل المزيد من البيان والتفصيل مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن الكريم يبين لنا، بعد أن بين لنا رسولنا سنقف مع الآيات القرآنية يخدمنا في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تكفل المزيد من البيان والتفصيل مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن الكريم يبين لنا، بعد أن بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن سيدنا موسى لما سئل في الناس وفي لفظ في الأرض من هو أعلم منك، فقال لا، فأوحى الله إليه معاتبا لأنه لم يرد العلم إلى الله: إن عبدي فلان هو أعلم منك. فقال: يا رب دلني عليه. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا موسى إذا أراد أن يصل إلى هذا الذي لديه من العلم ما ليس لدى موسى، عليه أن يركب البحر وأن يأخذ معه حوتا في مكتل. في مكتل لغة العرب قال عنه المقصف، ومن قبل كان يقال عنه الزنجيل، والمكتل وعاء كبير يحمل فيه بعض الأشياء ويحمل فيه الزاد والزواد. وفعلا قام سيدنا موسى باصطياد الحوت ووضعه في مكتل، وأنتم تعلمون علم اليقين أن الحوت أو أي نوع من أنواع السمك لو فارق الماء فارق الحياة. وسيدنا موسى وضع الحوت في هذا المكتل، وأصبح هذا الحوت معدا للأكل وللتزود منه. وضعه في مثل طرق الحياة، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا موسى بشيء وإن كان غريبا عجيبا علينا، ولكنه ليس غريب ولا عجيب ولا بعيد عن قدرة الله رب العالمين، أنه إذا ما وصلت إلى المكان المعد فحيثما تفتقد الحوت ستجد الرجل، هكذا لفظ البخاري، أينما افتقدت الحوت وجدت الرجل، بمعنى أنني بقدرتي. وهذا خطاب الله لسيدنا موسى، معنى هذا الخطاب أن الله يقول له أينما افتقدت الحوت وجدت الرجل أنني بقدرتي، فأجعل الحياة تعود إلى الحوت مرة أخرى، ينزل الحوت من المكسل ويتخذ طريقه في البحر مرة أخرى. حينما ينزل الحوت هذا المكان ستجد عنده هذا العبد الصالح وهو الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولذلك في بعض كتب التفاسير قصوا عن بعضهم أنه رأى في بحر من البحار بعض الحيتان لها جانب به لحم والآخر ليس به لحم، وقال هؤلاء إن هذه الحيتان من ذرية هذا الحوت الذي قد أكل منه سيدنا موسى وغلامه موسى بن نون، ومع أنه قد أكل منه وطارت الحياة عادت إليه الحياة ونزل إلى الماء مرة أخرى فاتخذ سبيله في البحر ضربا. والله أعلم بصحة هذا، ولكن أفضل القضية مؤكد بالقرآن وبالسنة، حيثما افتقدت الحوت ستجد الرجل. سيدنا موسى سافر طريقا طويلا، والقرآن يقول وقد أصر سيدنا موسى على الركوب، وهذا يدل لنا على قيمة العلم وعلى قدر العلم في نفوس الرجال، وأن العلم شيء غال ونفيس ينبغي أن نسعى إليه وأن نحرص عليه حتى ولو كلفنا ذلك السفر الطويل. ولذلك القرآن يبين لنا مدى إصرار سيدنا موسى، وقد اصطحب معه غلام الله وهو يوشع بن نون. يقول القرآن وإذ قال موسى لفتاه، فهل هو من يوشع بن نون؟ بنص الحديث الذي هو في صحيح البخاري لا أبرح. إذا هذا تأكيد في جدية للسير وفي الخصوم دون تراجع حتى يصل إلى بغيته، حتى هذه الغاية، حتى يبلغ مجمع البحرين. قد أقف على حتى أبلغ مجمع البحرين، ستجدون تفسيرا لبعض المتصوفة وما أعجب ما يفسر به هؤلاء بالقرآن الكريم، فهم لا يعتمدون لا على قواعد اللغة ولا على نصوص ولا على قواعد تفسير، وإنما يفسرون بالهوى. وإذا ما سألتهم قالوا لك هذا هو التفسير بالباطن، ولا فرق بين أن أقول بالباطن أو بالباطن، فكلا اللفظان يلتقيان عند هؤلاء في حقيقة الأمر. ولا كان تفسير بالباطن، ولا التفسير قائم على قواعد وله أصول تحكمه، يقول لك الله علمنا مشايخنا هكذا. طيب ومن أين جاء مشايخكم بهذا الكلام؟ هم لا يعلمون. اللي يعترض ينطرد، يقول لك حتى أبلغ مجمع البحرين، والله يقول لك مجمع البحرين هما من ذا؟ مش البحرين اللي حاصل إليهما موسى والعلماء تكلموا في هذا أي بحرين؟ ولا يعنيني هذا في كثير أو قليل، ولكن ما يعنيني ما قال الصوفية أنهم فصلوا البحرين بأنهما موسى والقدر. يقول لك مجمع البحرين، البحرين اللي هما من ذا؟ مش بحرين مية وشط ومش عارف، لا لا لا لا لا لا، البحران موسى والخضر، موسى بحر والخضر ايه؟ والخضر بحر. موسى بحر في العلم والنبوة، والخضر بحر في العلم وفي علم الغيب وما الى ذلك. زي بالضبط لما ترجع لسوره الرحمن يقول لك مرج الايه؟ البحرين يلتقيان. يقول لك انت عارف مين مرج البحرين دول؟ كل مين؟ يقول لك لا مش البحرين يتكلم معاهم الناس وقال البحرين يعني بحر كذا وبحر كذا، لا لا لا مريم الشاي. يقول لك لا، البحر الاول سيدنا علي، والبحر الثاني السيده فاطمه. دي مرج ما والله كما قلت مرج البحرين ايه؟ يلتقيان اللي هم مين؟ فاطمه وعلي. بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز لا يمكن ان يبغي علي على فاطمه ولا ان تبغي فاطمه على علي. طب يا اخوانا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وهذا اللؤلؤ ده مرجان خلاص. طبعا التفسير كما قلت تحكمه قواعد، وفي قاعدة يا ليتنا نتعلمها جميعا، يا ليتنا نتعلمها جميعا. هذه القاعدة بتنص على أنه لا يجوز أن يصرف اللفظ عن ظاهره، يعني الظاهر البحر يعني واحد، لا يجوز أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا كان هذا الظاهر مستحيلا. زي يعني لما اجي اقول لك ان شاء الله يد الله فوق ايديك، الظاهر الخاص باليد اللي هي ايه؟ الجارحه من اطراف الاصابع الى المنكبين. يد الله هي دي زي دي كده جارحه الى اطراف الاصابع الى المنكبين، يبقى هنا الظاهر ده جائز ولا مستحيل؟ مستحيل. فلا يمكن ان اخذ هذا اللفظ بظاهره، لكن لما يجي السؤال يقول لي مرج البحرين يلتقيان، الظاهر ده مستحيل، مستحيل ان يكون محصور على ايدين؟ طيب، هتقولهم ليه؟ والظاهر غير مستحيل هذا اولا، وتكمل والا اذا جاء ما يصرف اللفظ عن ظاهره الى شيء اخر، الى شيء ايه؟ آخر. يعني يجي ما يقوله يجي نص من القرآن أو السنة يقول لا مش الظاهر اللي أنت فاهمه، ده حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص ليه؟ قولي علي وفاطمة والحسن والحسين، بس لازم يكون هذا الكلام عن طريق إيه؟ عن طريق إيه؟ عن طريق نص، وإلا لا قال في القرآن من شاء ما شاء. ولذلك يقول لك في كانت القضيه ما بيقصها الجماعه اللي بيطعنوا في الصحابه بيسبوا الصحابه وبيقصوا الصحابه وما ذلك، يقول لك ايه؟ يقول لك وما كنت متخذا ايه؟ المشركين ايه؟ عذرا. هم يقراوا ايه؟ وما كنت متخذ المصلين عذرا. المصلين اللي هم مين؟ ابو بكر وعمر. بس بلاش القرآن كده وكل واحد يقول في القرآن بهواه ويفعل ما يحدث، إن التفسير له قواعده وله أصوله، وهؤلاء الأغبياء الجهلاء لا يعرفون لا قواعد للتفسير ولا قواعد للتحديث ولا يعرفون شيء على الإطلاق إلا الخبل وإلا ما يوحي به إليهم مشايخهم ثم أصلا تلامذة للشياطين كما سنسمع ونرى في يومنا هذا. ولذلك الدين والإسلام ما ضاع إلا بعثه العتهاء وغباء الأغبياء، وهؤلاء فعلا وصلوا في جبين الدين. والدين يؤتى عن طريقهم، يقول لك بص والله لو في الإسلام خير ما كان وصل هؤلاء لهذا، وانظر إلى نهاية كل مسلم. أنا كما قلت تابعت شريطا صور في امريكا لينفروا الناس من الاسلام، يروحوا ينزلوا عند المسجد اللي بيقولوا عليه مسجد الحسين، وبعدين يمسكوا الجماعه اللي بيقولوا ان هم مجازين حي ومي، وبعدين معلق مليون شبحه وشلبيه مرقعه واعد لكم برغيف الفول النابي يعني كالذي لم يرى طعاما في حياته. ويصوروا هذه المناظر ويطوعنها في شريط فيديو وقالهم هذه نهاية كل من يتمثلم، يعني كل اللي هيعتنق الاسلام هتبقى هيته ايه؟ الجنان والانجذاب ولبس مرقع والطاعات من الناس. شوف التعبير ده والاستشلال السيء. ولكن كما قلت من الذي اعطى هؤلاء السلاح الذي يذبح به للاسف الشديد خبلاء من المسلمين او ممن ينتسبون الاسلام؟ وانا اكره ان يقال عنهم مسلمون. يقول لي بكفرهم هقول لك يعتبروني بقى تكفير وهجره تكفير وبطيخ يعتبروني يعتبروه. ولكن هذه حقيقه وسابين لكم مواطن كفر هؤلاء لانهم عندهم عقائد في منتهى الخطوره. كفر كفر كفر كفر ولا ينكر هذا الا احد. وسأبين لكم ذلك إن شاء الله تعالى في ثنايا كلامنا. لكن اجمع بحران كما قالوا إن اختلف في سلطة في تحديد المكان وأي بحرين وفي ذلك كما قلت هذا لا يعني مكان حدده الله لسيدنا موسى لسيدنا موسى. وسيدنا يقول حتى أمر مجمع البحرين أو أمجيه حقوبة. يعني ان شاء الله نمكث الاف السنين مئات السنين فاظل متمسكا بهدفي وبغيتي. فلما قام تقول بقى فلما اتجوزها خلاص ركب موسى والخضر موسى ويوسف بن نون وجاوزه الشط بكثير وما الى ذلك وجاوز المكان يعني المكان الذي حدده ايه حدده الله لنا. طبعا في الحديث في رواية البخاري سيدنا موسى قال ليوشع سأستريح قليلا وارقب لي الحوت. كل كده كل الحوت هينزل ولا مش هينزل؟ وارقب لي الحوت فإذا نزل الماء أخبرني. فيوشع يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ هذا سهل يسير. ليه المشكلة مع ده؟ وقت بينزل في المية اقول لك نجل. المسألة ايه؟ بسيطة. هذا التعبير يصح؟ تعبير اي تعبير مهما كان الامر. ما عنديش مية. مية. مية. مية. مية. مية. مية. مية. عامل ايه بس؟ تعالى سيب الموضوع. فبقول ان شاء الله تعالى ان التعبير اللي ينبغي من كل مسلم ومن كل انسان يؤمن بالله مهما كان الامر بسيط هين ان يقول ايه؟ ان شاء الله. ان يقول ايه؟ ولذلك الاسلام يعلمنا هذا الادب ان نتأدب مع الله وان نلزم انفسنا هذه المقولة ان شاء الله حتى في الامور اليقينية كما قلت في مضى في الامور اليقينية. يعني لو انك سألت انسان هتموت يقول لك ايه؟ يقول لك والله هموت. المشكلة المشكلة هموت. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم شوف علمنا حتى ان شاء الله مع الموت اللي هو امر يقين فكان اذا دخل الى المقابر قال السلام عليكم اهل القبور انتم السابقون. كان هيحصل حاجه لو قال وانا بكم لاحقون هيحصل حاجه لو كده احنا فعلا لاحقون. قال وانا بكم ايه؟ ان شاء الله. حتى في الموت ان شاء الله ما احنا هنموت. حتى في الموت ان شاء الله قال نعم قال نعم لابد وإنا بكم إن شاء الله إيه لاحقون. لابد لا تكون معاك. ربنا سبحانه وتعالى لما يعد هل يتخلف بعض الله؟ يقول يقول لتدخلن المسجد الحرام هنخش ولا مش هنخش؟ هنخش ومع ذلك يقول لك بتصاحبين تقول إن شاء الله آمين. فدي مسألة أو هذا رغم فهذا الأرض إن شاء الله تعالى دائما لابد أن نلتزم به مهما كان الأمر هينا بسيطا ومهما كان الأمر يقينيا ومهما كان الأمر حسنا. يعني قد تفعل شيئا حسنا وتقدم على شيء حسن قلت طيب نقول إن شاء الله لما ربنا وفق الطبيعي إن أنا بعمل خير ونقول إيه قل إن شاء الله. وجدت هناك حديث في الصحيحين سيدنا سليمان قال لأطلقن على 70 أو على 90 أنا ما أذكر من زوجاتي وأنجب من كل واحد منهن ذكرا يجاهد في سبيل الله. يجاهد إيه؟ في سبيل الله. فطاف على نسائه فما أنجبت منهن إلا واحدة وأنجبت شطر ولد. يعني اللي حملت واحدة وحملت شطر ولد يعني ولد غير كامل نص عين. الذي صلى الله عليه وسلم بقيه يقول ولو قال إن شاء الله لجاءوا وأصبحوا رجالا ركبانا يجاهدون في سبيل الله. لو قال إيه؟ مع إنه بيانوي خير حديث صحيح مع إنه بيانوي خير في الآن قريبة تبص على هذا وألقينا على كرسيه جسدا ثم ألاب مش موضوع الآن لكن كما قلت هذه الكلمة ينبغي أن نلتزم به. فروش عينون استسهل الأمر خلاص المسألة سهلة وبسيطة. لما سيدنا موسى رأى منظرا عجبا رأى الحوت يهتز ويتحرك في مكتبه ثم قذفت الماء المنظر أدهشه وشد في الدهشة والعجب أنسته أن يوقظ موسى. ايه قال لي وقع منظرا في منتهى الغرابة. وكل سبحانه وتعالى بيصور نزلة الحوت في الماء فيقول اتخذ سبيله في البحر ايه صعبة. قال يعني ايه بقى صعبة دي. قال انت لما ترى السفينة الكبيرة بكثير انظر في مؤخرة السفينة الماء يحصل له ايه يبقى له جارية تجويفة بسيطة جدا بس بمجرد ما بتمر السكينة الماء بيحصل له ايه بيلتئم مرة اخرى لانه بيحصل اختراق بين هذا الجانب وهذا الجانب بعد ان تمر السكينة الماء بيحصل له ايه بيلتئم. الحوت نزل في الماء استمع ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وهو يفسر الصلاة يقول فأمسك الله جرية الماء كأن أثر الحوت في حجر. يعني لما تشق شق في حجر هيرجع يسير تاني أقول الماء حصل له إيه أصبح كالحجر. ملتأم الماء. ولذلك في رواية في صحيح مسلم يقول وما رد الله جرية الماء حتى أصبح أثر الحوت في الماء كالطاق. الفتحة يعني عاملة كده وقفت المياه على كده سبحان الله من أول أثر الناس الحوت. وأوقف الله الماء لماذا؟ لأن موسى بعض طب لما يرجع مرة أخرى يعرف الحوت نزل فين ازاي؟ عرفته؟ طيب تعالى لو انت ننزل الحوت في مية كده ونمشي ونقعد نطلع بعدين نرجع أقول لك نزلناه فين بقى؟ في المية. في المية بقى أثر؟ لا يا أخي في المية بقى أثر؟ يعني أنا وأنت لو ركبت مركبة دلوقتي تقدر تعلمني كل مكان مرينا فيه؟ علموا بإيه ده؟ إزاي يعني؟ الضفدع تحدد الجهة لكن ما تحددلهاش في المكان بالضبط. لا يمكن أشوف تركها الله له كالإيه؟ العلامة. مش لما يرجعوا هيلاقوا نفس المية واقفة كده ملتايمة بس أصير ملتايمة كده أعرف إن بس يبقى الخصر في مكان هنا منزل بوابة منزل بوابة سبحان الله. دي معجزة من معجزات الله لسيدنا إيه؟ لسيدنا موسى. لذلك فاتخذ سبيله في البحر إيه؟ سربا. لذلك فلما جاوز قال إيه؟ لفتاه آتينا إيه؟ غدا آل. خلاص تجاوز المكان. تجاوز المكان بقد إيه؟ بقد إيه؟ شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ لفتاه آتينا إيه؟ غدا آل. خلاص تجاوز المكان. تجاوز المكان بقد إيه؟ بقد إيه؟ شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ موسى يسجران يوما كاملا الجبه يوم كامل يوم كامل في المركب. بعد كده بقى سيدنا موسى احس بالجوع ودي طبعا مشكله بترد على الجماعه رد القبلاء الصوفيه تقول لك ان ايه الرجل الواصل عشان تبقى واصل إذا خرجت في سفر فلا تحمل زادا ولا زوادا. شوف حالة صوروا كده الزاد. وإذا حكيت الطعام للطعام فليكن يقينك في الله فيقن كبير الطعام ورب قال لك أبو سيدنا موسى لما حمل زاد زواد وجاع وقال له آتينا غداءنا ولا الله رب حتى الغداء وربنا كده الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب. يا أخي مريم اللي هي مريم اللي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق كانت تأتيها فاكهة في الصيف بالشتاء وفاكهة في الشتاء بالصيف بسنة. قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فعلشان لا تتواكل فوتي على كده شوف في أحلى ظروف وأشد شيء على المرأة وأقصى وقت تمر به المرأة وهي في حالة المخاض في صوت الولادة في صوت الولادة. قال يقول فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد شعر ربك تحتك سريا. قول يا رب ابعت لي أخي بقى وهزي إليك جذع النخلة. يعني يا رب ابعت لها في الأكل وهي سليمة مش حاجة من غير طلب ومن غير ساعي ومن غير جلد دلوقتي كلها ايه وهزي وهزي. قال ما في الأول كانت معجزة لها لكن الآن لابد وأن تأخذ ايه الأسباب. هزي لو ما هزتش ما فيش طرق خلاص هزي أسباب أسباب. في شيء لم يغني الدخل دخل المسجد فرج الناقة الحديث في سنة الترمذي النبي قال أعقلتها قال إني متوكل على الله أرشدتها لله كده قال أعقلها وإيه وتوكل وتوكل في أخذ الإيه الأسباب. بكل آتينا غدا أنا بالغدا ليه قل لقينا من سفرنا ما صدق لا قال فيه ليه هذا. هل لو سيدنا موسى قال لقد لقينا من سفرنا نصب الله شدة التعب لاستقام الكلام صح. طيب ما فائدة اسم الإشارة هنا؟ قال سيدنا موسى كان على قوة وعلى شدة وعلى كلب فعايز يقول والله أنا سفرت كتير ما في سفر أتعبني إلا هذا. وذلك قد لقينا من سفرنا إيه وزلت تقول له اهي السفريادي ده اللي تعجبنا ده معناها انك سافرت من قبل ولم ايه ولم تتعب. تشوف السفر للعلم بقى يا اله الا الله شقه عشان زي ما قلت الفيديو والكام ريال والكام دينار ده علم لقد لقينا من حسنين هذا ايه مصبا. هي بقى افتكر يا الله قال ارأيت اذ اوينا الى الايه الى الصخرة. قال الصخرة اللي كنا عندها وانت رايح بيه. قال لي قال فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان وانا اذكره. قال وولد ايه هو النسيان؟ علمك لما مر على الايات مر سريع لان في حاجات انا عايز اقف بالي ان عارف ان هذا الكلام وانت عارفه لكن عايز اقف مع نقاط معينه هي لسه كانت تيجي. فبتقول لي ايه؟ بتقول وما انسني. قل لك ايه هو النسيان؟ النسيان رفع علم. النسيان رفع ايه؟ العلم. يعني تبقى عارف شيء ترفع منك اسمك ايه؟ نسيت. ورفع العلم لا يقدر عليه الا الله. طيب لماذا نسب النسيان هنا وهو رفع علم وهذا لا يكون الا بصلاح الله؟ لماذا نسبه لي الشيطان؟ قال اسمع يا رب كل شيء حسن اعتدنا ولحتى تجدنا فطره فينا ان ننسبه لله وكل شيء غير حسن ينسب لمن؟ ينسب للشيطان. والجالس والجالس حتى شفت الملائكه شفتهم تمام شفت الشياطين شفتهم لما تجد واحد حلو قوي وعايز تشبهه تقول عليه ايه؟ انت شفت الملائكه شو الفكره؟ بس خلاص عارف الملائكه دي حاجه حلوه خلاص خلاص طيب تلاقي واحد طبيعي جدا سميه ايه؟ سميه ايه؟ جنو ايه؟ جنو ايه؟ شيطان. شيطان لا يمكن تقبل شكله ولا واحد. وعلى فكرة ما رأيت الشياطين وما أبصرتهم ولا يعني تعرف شيئا عن صورهم على الإطلاق. لكن احنا اعتدنا كل شيء حسن يقول عليه ملاك. سيء يقول عليه شيطان. حتى اخي بالطريقة الطبيعة روح حتى بلاد الشرك ويحتمل ان واحد فيهم سمي ابن الشيطان تسميه حاجه كده تلقائيه تلقائيه مهما كان كافر مهما كان مسلم وحتى الاسم ايه يستقبح يعني يستقبح هذا الاسم. فدي كما قلت تلقائيه مسائل تنسى فيها زي ايه؟ زي ايه؟ زي تعالى لانسان قد ينكر وجود الله وتقعد تكلمه يقول لك لا لا لا لا طيب يعطيه شيئا حلوا يذوقه لاول مره لما يجي يتذوقه ويستخدمه كده هيقول لك ايه؟ الله وحديها كده مع انه لسه بيقول لك مفيش الله خلاص تلقائيه في امور تلقائيه. فالنسيان صحيح رفع ولكن في الامور الحسنه ينسب لمن؟ ينسب لله. في الامور اللي ظاهرها غير حسن ينسب لمن؟ للشيطان. يبقى وما انسانيه الا ليه؟ الشيطان. انت الكرة. انت الكرة. فاتخذ سبيله في البحر ايه؟ عجبا. بتعجبه يعني ده ازاي نسي وازاي ده الحكم نزل ولما الماء وسكي والماء اثبات كده وربنا جعله له خطاقه كل دي يوم تحمل على ليه؟ العجب. طيب انت صرت يوم كامل معك فتاة الفتاة هو الخادم او العبد ايا كان ولا يقال عبد. النبي نهى عن ذلك واي ديانة صحيحة تقول عن ذلك لا تقل عبدي ولكن قل ايه فتاة. هذا كلام جميل صلى الله عليه وسلم. طيب خليك بقى مكان موسى الخادم بتاعك ينسى يوما كاملا ثابت بعد يوم يقول لك ده احنا نسينا وهنرجع اليوم الكامل. طب بلاش كده اركب انت وابنك نازلين رايحين مشوار كله عارف المحطه يقول لك اه دي سهله وبعد محطتين يقول لك الله ده المحطه دي بتبقى لها محطتين مكان الفيه ايه يا ابن الله وقليل المحلات في المغطيس وقليل المحلات في المغطيس. تخيل ده انت بقى تخيل موسى صاحب القوه من الصحابه سواء كذبه موسى فقضى عليه. استعمل له كده خلص عليه. تعمل ايه فيه شعبان لما يقول له بقال يوم ولا ناس يعمل ايه فيه بقى؟ قال ولا هم ولا اهم حاجه شوف الغايه اللي في الرأس. قال ذلك ما كنا ايه بس احنا نرجع بقى بس اهم حاجه نوصل المكان. فارتد على اثارهما ايه بيتحرك الا يخطئوا في مكان وقف في خطر الا يخطئوا في مكان لذلك صلى القرآن يقول فوجد عبدا من عبادنا. القرآن سماه هنا ايه بقى عبد. وافضل ما تسمى به واحسن شيء تسمى به ان تكون عبدا لله. وذلك تجد ان كلمه عبد دي مقام خطير جدا. بس لما تكون ايه؟ وقت لما تكون عبد حاكم، لما تكون عبد سلطه، لما تكون عبد المال، لما تكون عبد المراه. ما هو في واحد بيقول للمراه انا بعبودي مش كده ولا ايه؟ ولا كده؟ وده عبد المراه. في واحد يطش ويعمل كده وتيجي تقول لك انا عبد المامور. اهو ده عبد فلان والعلان. وفي واحد يقول لك انا اللي اضيع نفسي عشان 10 ساعات. اهو ده عبد المال. وهكذا. فالعبودية دي كل واحد بيختار يكون عبد ايه الحق والله الباب. لكن العز والشرف يقول حسب نفسي عزا اني عبد اني عبد قمة العز. بس عبد من باب لله. وعشان كده ربنا في اعظم المواقف مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الذي اسرى بعبده. شو بالنسبه لله بعبده لا اله الا الله. مع ان المقام شوف مقام ايه خطير انك عبد لله عبد لله. لذلك شوف ربنا بيقول ده فوجد ايه عبدا لما تسمع من عبادنا اعلم انه اخلص نفسه لمن بقى لله. لا سلطان لاحد عليه بس سلطان الكل لله لله. نعود للحديث يصور لنا المنظر. سيدنا رسول الله كما جاء في صحيح البخاري يقول فوجد موسى الخضر ينام على قنفصة خضراء. القنفصة على صخرة. القنفصة كساء صغير سمين في الأرض بلغة العصر ملاية وفردة سمين لما تسميه كساء أفضل صغير نايم عليه مسجى بثوبه يعني ايه؟ يعني مغطي من أدل المسجى مغطي وجهه مغطي وجهه ايه؟ مغطى. قلت توقف موسى عند راسه وقال السلام عليكم فرفع الغطاء عن وجهه وقال وعليكم السلام وأنا بأرضكم السلام. هو في أرضكم السلام بأرض كفرة. من تكون؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال وماذا تريد؟ عزيز. قال أن تعلمني. قال القرآن تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. والقرآن أنك آتيناه رحمة. إن بعض الناس قد يرى في تصرفات الخلق قسوة. يعني ما يأتي يمشي الغلام ويلتغ رأسه يعني يطحه برحمة. بعض الناس قد يعتقد رحمة والله قسوة. لكن هي في الأصل كانت إيه؟ ولكن القرآن صبر الحديث عن القدر بهذه الكلمة قبل ما يجيب أي كلام حتى لا ينطلع بذهنك صورة غير اللي إيه؟ صورة الرحمة. تقول يخرق سفينته. إيه ده؟ تموت غلام بلاش خرق السفينة. يعني قتل الغلام دي مسألة. ولذلك الحديث لما يجي صور قتل الغلام يقول لك كده. فأمسك رأسه فلوى عنقه فقطع رأسه. يقول لك كده فالقرآن يقول لك قبل ما تقطع القصة إياك أن تعتقد أنه معدوم إيه؟ معدوم الرحمة. أتيناه إيه؟ رحمة من عندنا. أوعى إن قتله كان له فيه فيه رحمة، لأنه لو شب وتقل لأصبح كافرا، يبقى من الرحمة أن يموت مؤمنا. سلا والأبوين، والأبوين هيرهقهم خيالا وخوفا، يبقى رحمة لهم أن يموت هكذا، وهم بيترحموا عليه أحسن بيقولوا الله يفهموا رب يغفر وعايش. مش رحمة ولا مش رحمة؟ ولذلك شوف تصدير القصة، ولذلك دائما تصدر قولك بما يحمل السامعين على الفهم الصحيح. وعشان كده في مرة من المرات قمت في مسجد في القاهرة، قبل ما اتكلم عن رواية قلت وما أكثر الذين ينخدعون بالروايات الباطلة، عشان انا بعد كده هقول رواية ظاهرها حلو جدا، فقبل ما ينزلق معاها الناس ويهللوا الله يبقى عارف من الاول انها بطيئة، وعشان كده هيستقبلها استقبالا بخلاف ما هاجي اقول له الرواية مباشرة دون مقدمات، يستقبلها استقبال حسن ويطلع كده، وبعدين يبقى عمل له عملية قل وهذه الرواية موضوعة بطيئة دي عملية احضار، فلا بأهيكم للدخول على هذه الرواية. وأنصر يوميها قلت الرواية هذه رواية المصر الأصلة وبدأت أتكلم عنها، وبعد ما أطرح واحد مزاعة بضل المصري الله أصول البضل لسه بقول إنها باطلة، الله إيه ده وأنا بقول إيه في أول كلام سبحان الله. نعم القرآن يؤهل حتى لا تأخذ فهما خاطئا عن سيدنا هذا، لا لا اعرف ان هي ايه عين ايه عين الرحمة عين الرحمة تبديل الافعال. اتيناه رحمة من عندنا العلم ده، وعلمناه من لدنا علم، العلم كان مباشرة من مين من الله، ولذلك بقى الاقسام والاوتاد والمش عارف الايه بتوع الخصوصية بقى سنة ده قب وتواجد ايه وتد ده اخوه ده قب وتواجد تشومة وده خذوق وده انا بسمعه كده وقعدوا يسموا كده ايه ده ايه ده يقول لك دول بقى العلم بتاعك وبتاع ده ما ينفعش معاهم. ليه؟ يقول لك العلم بيجيله كده على طول، ده اللي يقول عليه العلم اللي ده في لدني هذه وعلمناهم ايه هو من هنا من لدنا، قلنا شو ربنا قالوا علمناه ايه من لدنا كان له معلم، قلنا تقول لك اهو الواتس بتاع اللي قاعد هناك ده اهو ده كده الشوم اللي قاعد هناك اهو ده بقى من لدنا ده انا جاي اقرا رسول بس ما تعتبرش وهسمعك الكلام ده دلوقتي اسمع فضايح ما تعتبرش بيمشوا على كده دي وعلمناه من لدنا ايه علم، كل ده كلام هنرجع له مع وقفتنا بقى مع الخطيه المتفوزه. فالقران يقول قال له موسى هل تتبعك، شوف الادب بقى من البدايه ادب يعلمك ادب الايه مهما كان عندك علم، لكن ما دمت قد جلست لتتعلم لابد وان تتجد بهذا الايه بادب المتعلم بادب المتعلم. انا اذكر واقعه حصلت لي زمان، والواقعة دي سببت لي إشكال خطير جدا مع أستاذ من أساتذتي أيام أن كنت طالبا في كلية أصول الدين. في كلية حصل جلسة سمعت من صلاة لقاءة رسول الله فكتب المتعلم زي ما قلت سيدنا موسى تعلمنا هذا المتعلم مهما كان على علم، لكن ما دام يتعلم من شخص او من انسان ينبغي ان يتواضع له، مع ان التفضل لا يمكن ان تقطع ان الخضر اعلم به من موسى ولا موسى اعلم من الخضر، هذا عنده علم في جوارب وهذا عنده علم في جوارب وكلاهما على علم، فانا لما اتعلم منك مش عيب واتواضع لك، وانت لما تتعلم مني ليس بعيب وتتواضع لي وهكذا. فكما قلت لكم وانا طالب في الكلية كنت في مسجد من المساجد، كان بيني وبين الاستاذ فلان حزازيات وكان مطلع لي لقب واسم مسمين اللينو، اختلفت يوم من الايام على قضية من القضايا ودخلت معه في حوار ساخن وحطيه في رأسه اليمنى. فدخلت مسجد ومش عايز احدد بقى من الاماكن ولا اسماء. دخلت في المسجد وبتحدث ليس علمك هذا، وكنت ما زلت طالبا يعني طالب. ودخل الاستاذ ده ومعه شخص جلس في المسجد. وانا بتكلم بعض قضيه من القضايا لقيته بيقول لي مباشره، يقول لي الناس كده بيشاور لي اللي انت بتقوله ده ينقصه الدقه. فقلت له مين اللي اذلك بالكلام؟ فلا اقول لكم مين اللي اذلك بالكلام. قال لك ازيد تاذن استاذك؟ انا استاذ ده تلميذ عندي. قلت له تلميذ عندك فين؟ قال لي في كليه. قلت له لك المقام هناك وليه المقام هنا؟ انا اللي قاعد دلوقتي مش انت. فعايز تتكلم تستاذني ولازم كده، ان ده حقي الان، ده حقي الان. ولذلك دي بقى يعني حملها لي في نفسه. ولما جه يوم المحاضره جاي داخل، ودخلت اول ما دخلت من الباب اليوم رحت قايل قال لي بره. بره فين عملت ايه؟ قال لي ليه المقام هون؟ كان لكن ده انا عايز اخده من هذا اني فعلا انا كنت ادخل مسجد المساجد، لكن مين جاب لا يمكن لا يمكن ان اتكلم او ابدي رايي او اعترض او او او الى اخره الا اذا استاذنته. ولا من باب تواضعي له ان انا الان جالس بين يدي وله المقام. فلا لا كلام ولا خبار فيه. فالفرد من الادب شوف الاستئذان حتى في متعلم في المصاحبة. هل أتبعك على أن تعلمني؟ بس مش أي علم بقى، مش أي علم. ما في واحد قال لي عبد الوهاب أتبعك على أن تعلمني، بس يعلمه إيه بقى؟ ضربوك. في واحد بيقول لي سويل بتاع الخرج ده اسمه إيه؟ الأعمى ده اسمه إيه؟ الشريعي بكل برضه بيستأذنه كده. قال له اتبعك ومشويات عشان تعلمني، عشان يعلمه ايه؟ في واحد اصلا بتقول للنبي استاذ انا تونسي من النهارده وعايز اتعلم منك، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت ايه؟ خش ده بنعم العلم بقى، بنعم العلم، العلم الراشد، العلم ايه؟ اللي يرشدك للخير، يرشدك للايه؟ مش يرشدك للهمم، ضربوك وسيك وحتى الصباح يقول لك فلان تبنى فلان وعلمه، علمه ايه يا اخوي؟ يقول لك تعلموني شيء عند حد الصباح. تعلم، لا، بئس العلم والله، وبئس المعلمين، وبئس المتعلمين، وبئس المتعلمين. سبحان الله، وذلك في ولد اعمى من الخير اللي احنا بنعيشها، نطالع بمسجد تاريخ ظلمة الشعر عرفنا ام كلثوم اسمه ايه ولد صغير كاعمى؟ ها؟ الا ما شاء الله ظلم ولا اسماء صحاب. اسمه طاهر. قال هذا يعني كتب عنه خبر قد كده لقيت منتهي، لقيت منتهي. مش عارف الراجل بتاع السعوديه ده هل هو الملك ولا امير، مش فاكر الخبر كان بيقول ايه بالظبط. خدوا واجرى له عمليه مش عارف اتكلفه قد ايه عشان عين عنده تفتح. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت ايه؟ خش ده بنعم العلم بقى، نعم العلم، العلم الراشد، العلم ايه؟ يرشدك للخير، يرشدك للايه؟ مش مفيش بهندل ضربوك وسيك وحتى الصباح يقول لك فلان تبنى فلان وعلمه، علمه ايه يا اخوي؟ يقول لك تقعد يقول لك ايه لحد الصبح؟ بيعلم، لا، بئس العلم والله، وبئس المعلمين، وبئس المتعلمين، وبئس المتعلمين. فسبحان الله. ولذلك في ولد اعمى وده من الخيب اللي احنا بنعيشها، طالع بمد التاريخ ظلمة الشعر عارفينها؟ ام كلثوم اسمه ايه ولد صغير كاعمى؟ ها؟ بسم الله ما شاء الله حافظينه ولا اسماء صحابه. اسمه طاهر. صار هذا يعني كتر عنه خبر قد كده لبيت منتهج بيت منتهج مش عارف الراجل بتاع السعوديه ده هل هو الملك ولا امير مش فاكر الخبر كان بيقول ايه بالظبط خدوا واجرى له عمليه مش عارف اتكلفت قد ايه عشان عين عنده تفتح ليه؟ قال يعني تقديرا لموهبته فعثر الخبر في موهبته بها قال لا ده يخلف تاريخ تاريخ مكتوب شوف الكلام قلت له الله يخيبك بعيد بل اظهر مليان عميان حمل القران وعلماء الفكر يفكروا كل واحد فيهم فتح هيوديهم في داهيه هم عايزين كلنا عون لكن بسبب عبد ربك تدفع ونسلك ويخلد ويشتهر بسم الله ما شاء الله خيبة الله على هؤلاء الله خيبة خيبة مصيبة مصيبة سبحان الله علم الغالبة بل اتبعوك على نيت وعلمني مما علمتك رشدا شوف أول كلمة الإمام الشافعي الله يرحمه هذه الكلمة قال العلم أوله صبر كلمة صبر دي لما فصلها العلماء قالوا رب صبر دي لما فصلها العلماء قالوا صبر على الوقت موسى صبر على الوقت ولا مصبر فيه والله صبر وقت طويل قضاء وصبر على مشقة الطريق يعني انتم متوعدين دلوقتي ممكن اعطي 3 ساعات فكروك تصبرت وقدمت في غيرك واحد ورا دلوقتي حتجي ها ونعمل ليلة والليلة والليلة يا الله عايزين نصلي عم الشيخ انا فاضيين لكم كده الوقت ده اصعب ازاي في الجمعة خطيب على المنبر خليه يطول شوية يا الله يا كريم تقوم الدنيا ولا فقط تقوم الدنيا ولا فقط اللي بيتسقف واللي بيفضل اللي ممكن يطلع ينزلك والله سمعت ان هذا بينزلك واحد راح طالع منك في خريطه وكلمته كده قال له كفايه بقى كده وقفت منزله كفايه بقى كده وقفت منزله صبي شوف طبعا الزمن الفتوانه والمعلمه وكل حاجه وما تلاقيش الفتوانه والمعلمه دي بقى غير على اللي بيقول قال الله قال الرسول لكن زي اسد علي وعلى ومع غير نعامته خيال وقت ما في موقف تاني شايل نعامه ولا له اي لازم سبحان الله فعايز صبر على الوقت السؤال اللي انا هحدثه لك اللي خليك العلم تحتدث صبر على الطريق عجين من كده وصبرا تقبلك منها بقى على جفوة المعلم ان جفا يعني جايز قاعد عند المعلم ايه غلظة جفة زي حالات استحمل بعض الاخوة يمكن اخي مجدي كان لسه بيقول لي يقول لي يعني هو حلو بس مش حلو حصل اسألوه واحد قدامي انت تجيبني وانا كده الشيطان يقول لي عليه يقول لي يعني جديد كده هيك كده الشيخ مجدي جاي بيقول لي بعض الاخوة بيقول عليك جديد كده يعني ناشي شوية قلت له انه ان شاء الله تعالى بلدكم معايا شغلاطة ومصاصة وبنبني يزعل ايه لي راح نديله واحدة كده اخوة شيء والتاني هو لك ايه اخوة دايما مصاصكم ايه يا سيد المعلم عند الرجب هذا هذا انظر كيف استقبل القدر موسى انظر لو موسى ناس الهباء اللي يقول اللي دول اخوة امر الاخ ده اللي يكون فهمه كده فليقول على نفس الاخر هو ده منهاج عصر الاخر الموضوع بتعلم حاجه ولا هيتعلم لان لو موسى مشي بمبدأه اسمع بقى الخبر بيقول له ايه ادي الصبر بقى بقى اللي جاي قاطع البحار والايام ولقينا من سبعين هذا رطبه واخطا يوم ورجعوا بكل ارتياح الخبر بيقول له ايه هقول لك بتعديلي وبعدين نعد الصواب قال له امشي انت ما تنفعش معايا طب لو انت بقى من مكان لو اخ لا من الاخوة يقول ده خلال ايه ده والله ما لن ابيلك كل ده كل ما بقاش معايا انت مين انت ولا جايلك ولا عايز اعرفك حتى كده ولا ايه ده لو اخ بقى من دول من اياهم طيب بلاش ده خليه بقى معلم من معلمين العلم وفي العلم دلوقتي مش معلمين معلمين ده قاعد عايز اتعلمه على شيخه على مزاجه ده بقى ترش بقه شلوت من خيام في البحر مش كده او حاجه فراحه يا كمان انا جاي لك في الليل بتاخد تقول لي ده انت فظيع معايا ثم روح وقال لا شك قل هل اتبعوك هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع ومش لن بصيغه التاكيد والتابيد لن تستطيع معي صبرا ما تنفعش معايا بعربي كده شوف بقى صبر المتعلم لما يحب يتعلم وانا اذكر عشان اذكر الاخوه الحنينين قوي اللي عايزين اللي يتفق عليهم اذكر ايام كنا في كليه الله يرحم الدكتور محمد عبد المنعم بتاعي ده كان استاذ لي ده دخل محاضره اول محاضره حضرتها له واحنا في صنف رابعه كليه دخل كانت محاضرة احنا سميناها كده كانت موضوع محاضرة النهاردة كل عندنا مش محاضرة كان موضوع ايه يقول له تسبيح توبيخ المحاضرة كانت كده دخل قعد يطرح علينا بعض الاسئلة ويهزقنا وانت ما بتفهمش ولا اتعلمت حاجة ولا بتنفع ولا انت هتنفع ولا انت نافع ولا انت كذا ولا انت كذا خرج تسليم للطلبة ليه هو جاي في الاسئلة اللي جاي يهزقنا والله ما نحضر وما حضروش انا واحد من الناس قلت لهم والله لو خلع على الاضراب دي لتنيني وراه يعلمني يعلمني يا رب تموت نفسي هي كاد عايز اتعلم تعال ادور عليهم هم فين وانا فين ادور عليهم سبحان الله دول مش بتوع علم دول مش بتوع علم بتوع مراجيح عايز واحد في البحر مش يعلمه ما ينفعش علم عايز رجال رجال سبحان الله مشينا من قبل حتى لو شاف عليك المعلم تتحمل لان عنده خلاف واسط اللي هي ايه تتعلم تتعلم اي كلمة سهولة يعلمك بيه تتعلم سبحان الله سبحان الله علم اسفر صبر فسيدنا موسى شو تسمع هذه الكلمة ما اعترض وما غضب على الخضر لكن شوف يؤكد انه يريد ان يتعلم قال ستجدني ما قالوش بقى احنا جعان قوي احنا جايين لك من اخر الدنيا فلو تعرف بقى احنا جايين منين بقى بصلى على النبي بقى في كده ما كانش لغه لما تخيل واحد من بتوع الدواء قال ان شاء الله تعالى بصوت كده اللي انت بتشاهديه لا ان شاء الله تعالى بصوت حاله شوف بقى الادب قال ستجدني ان شاء الله صابرا مش كده وبس انت قلت لي انك لم تستطيع معي صبرا انا هزود لك حاجه من عندي ولا اعطي لك امرا كفايه واحد مسكين في دي يقول لك بس تعبير ولا ايه ولا اعطي لك امرا لما تبقى مع شيخ اللي يقوله لك اعمله ولا اعطي لك امرا اللي يقوله لك تعمله يا كده هتروح بستين جهلة طب حتى اللي هيقوله لي ده غلط يقول لك حتى لو كان غلط هو موسى قال لي ايه عمم ولا خلاص قال ولا اعصي لك امرا خلاص فانت خدها كده ولا اعصي لك امرا وبالذلك عشان كده بقول لك كتاب اللي هو الانوار القدسيه في تعريف القواعد الايه؟ قواعد الصوفيه هسمعك في حاجه غريبه جدا على ولا اعطي لك امرا. موضوع الخضر وموسى متخيلين عندي هذا الكتاب ده كله قواعد للصوفيه ولا اعطي لك امرا. طبعا هم معلولين للموضوع كثير فيكون المريد مع الشيخ ازاي بقى المريد؟ تبقى مع الشيخ فنزلني شغلك مع الشيخ ولا اعطي لك ايه ولا اعطي لك امرا. اسمع بقى الحكومة دي عشان تعرف لو عصيت خمره هيبقى اخريتك ايه. حتى لو امرت بحرام اسمع كلامه يقولك مالكش دعوه. هو عارف ويقولك كده هو بقى يوم القيامة اللي يجي ربنا حد من عبارات اللي تعالى تعالى بس يا رب تبعي فلا اللي وجيله واجيش معاي اما مش اقتاب واوتاب وبركات ويملكوا مفاتيح وابواب كده تسمع كلام من السلام ان شاء الله. لذلك انا بقول لك قطعت بكفر هؤلاء من كثرة مقرات لهؤلاء قطعت وتحدى اي صوت زنديق يجبوا تدلني عن هؤلاء واللي عنده حب انا خدامه قوي لو هينظرني في ميزان عام انا مستعد واجيب من الكتب من عندهم ما اجيبش من بره. اسمع يا سيدي طبعا هم قايلين كلام كبير طبعا المحاضره لا تتسع لكثره القراءات ولكن هقرا لك حكايه حدوته علشان عايزين يبينوا لك ان المدين لا يعصى حتى ولو كان في خطا ولو عصى عاقبته وخيمه. اسمع وزار ابو تراب ابو تراب على فكره واحد من اوتادهم واسمه الحقيقي عسكر طبقات الصوفيه تقرا فيها عن الرجل ده ابو تراب وشقيق البلخيل وده برضه من جماعه الوصلين الاثنين زاروا بين بقى تابع يزيد الجسامي وتنطق بكسر بالشزامه سمعتوها في شريط في الشيخ الله يمسيه بالخير ويبارك في عمره ويرد للمساجد قريبا لانه على ذلك قدير لكن كل عالم له زلاته وكان من زلات الشيخ كشك انه في شريط من شريطه تكلم عن ابي يزيد البسطامي وتكلم عنه على انه عارف بالله ومش عارف راح كنيسه وحصل مناظره بينه وبين الكنيسه. طبعا هذه المناظره لا اساس لها من الصحه باطله ومن شاء يعرف حقيقه هذه المناظره يرجع لدائره المعارف الاسلاميه او لكتاب تلبيس ابليس بالجوده. لكن ابو يزيد البسطامي ده هو اسمه الحقيقي طيطور. اسمه الحقيقي ايه؟ طيطور. ابو يزيد البسطامي ده مش عارف بالله الحاله كان زنديقا ومن الذين عندهم عقيده الحلول. يعني عقيدة الحلول يعني يقول لك ربنا حل فيا ولما يجي يتكلم يقول لك هو ربنا اللي يتكلم دلوقتي. فكان يقعد ابو يزيد البسطامي ده سبحوني جل شاني لا اله الا انا بس يبقى ربنا حل فيا ربنا حل فيا دلوقتي. طبعا دي زندقه وما الى ذلك نفس العقيده اللي بيؤمن بها النصارى الروح حلت في الجسد الحدوته اللي انتوا عارفينها دي انتوا عارفين يعني. ف ابو تراب وشقيق زار ابا يزيد البسطامي. اسمع بقى فلما قدم قادمه السفره قدم بتاعه دخل قدم السفره عشان ياكله قال له اللي هم مين بقى ابو تراب اسمع على بسمه ابو تراب ابو تراب وشقيق قال له كل معنا يا فتى كل فقال لا اني صائم. ده هو عامل دلوقتي حلو قوي. طب لما يطلع واحد يقول لك اني صائم تقول له ايه؟ فاختلف يوم خميس زي النهارده كده وتاني واحد يجيب وتفضل تقول لي اني صائم اقول له ايه؟ الله يقويك ها الله يبارك فيك ها جزاك الله خير ازاي اصبرك ربنا يتقبل منك. اسمع بقى اوتاد شيخ غريب العجيب. قعدت مع واحد مره يقول لي بقول له يا ابني ده شيخ خلاص مش عارف ايش ده بياكل ولا في له 100 واحد كل سنه كده ده انتوا الطعام وصوص الماء وصوص الغداء شوف حياتك ازاي يا اخي انتوا فاهمين حاجه ده بياكل علشان يشبع عشان هو ان شاء الله هيسد باب النار عشان هو واحد يخش يقف عامل كده. قلت له يا ابني دي ليها ابواب سبعه هيسد لي باب فيهم. قال لا ما فيش حد يشرب دقنه كده برضه تعترض هم اصحابه. انا بقول لك يا رب عندهم مفاتيح كل حاجه اسمع. فبيقول له بقى فقال لا اني صائم. فقال له ابو تراب ده مقبول امر كل ما كانش لازم يقول له ايه صائم، كان لازم يعمل ايه سيقف امر الشيخ بقى اسمع بقى. فقال له ابو تراب الله يخرب بيته كل ولك اجر صوم شهر، يعني لو فطرت ذبحت على الله تاخد اجر ايه شهر. مين بقى اللي بلغ الاجر ده يا عم؟ ما هم معاهم كل حاجه لا يفهم مزاجه بقى. اذا يديك اجر يدخلك جنه مزاجه، يخرب بيتك يدخلك النار. هي على انزلته مش على هواه كده بشوف كل. ولو كان مش افسد بقى الصيام وربنا يحاسب انه افسد صيام بغيره افسد، لا لا لا يكون لا مشوار العزوم، لان الشيخ قد يفطر يبقى لازم يفطر. ولو جزاء ما يطيع الشيخ ويفطر هياخد مش اجر يوم بقى، لا يا ريته حتى اقول له افطر وليك اجر يوم ده ضمنهولك وليك اجر ايه شهر. اسمع يا شيخ قل ولك اجر صوم شهر. ده مين اللي بيقول كده؟ ابو تراب. ابو تراب عنده صلاة شهر، مين يزود؟ المشايخ بقى معاهم كل حاجة. أجل شهر. فقال لا الفتى رفض ازاي أفطر بقى؟ فقال لا. فقال له شقيق ده الثاني قل ولك أجل صوم سنة، مين يزود على 30 يا الله. ومع دي كده بعد ما كان شهر شقيق عنده بقى أجل إيه؟ أجل سنة. هاجر قال انا بقول لك انا اللي قاعد كنت قلت له بجد مين يزود عليها بثلاث سنين؟ قال ها ما على كيف ماشي على هواه. اسمع بقى سنه. فقال لا شاف. فقال ابو يزيد ما دام عصى بقى اوامر الاوكاد بقى ضرحت داهيه كده. فقال ابو يزيد دعوا من سقط من عين رعايه الله عز وجل. شوف بلام عطى عمرهم مصدرش بالحكاية بقى فقط منين؟ من عين رعاية الله. ربنا مش هرعى بعد كده خرب بيكم ده دي اللي اعترض ما دي ولا اعصي لك ايه؟ هو اقول لك كده مش قال له كده؟ ولا اعصي لك ايه؟ امر طبعا احنا نصب عليهم. انا لسه بقول حجتهم في هذا كانت ايه؟ كانت ايه؟ ماشي؟ اسمع بقى. فسرق ذلك الشاب بعد سنة. شوف بعد سنة نساء بقى المنصرة بتاعته دي ظهرت عليه. عمل ايه بقى؟ سرق بعد سنة فقطعت يده عقوبة له على سوء أدبه مع الأشياخ. شفت الحكاوي؟ اهدى قال الراوي يا سادة يا كرام. ده على شمس الصوف قواعد. قواعد تقدر يقصر قواعد يقصر الكتاب ده لعبد الوهاب الشعراني الله يفهمه مطرح مطرحه امين. دي حكايه كده بس عشان بس يقول لك ايه ولا اعطي لك الامر دي لابد ان تكون هكذا اي امر لا تعصاه. طيب اقول لك موسى قال القدر ولا اعطي لك ايه امرا. طيب انت عايز ترد عليه ترد عليه كنت ترد عليه ازاي؟ كنت ترد عليه ازاي؟ كله يا غبي. وقل ولا اعطي لك امرا ايمانا منه بان الخضر لن يامره بمعصيه. ليه؟ لان الذي دله عليه هو الله ولا يمكن ان يدله الله على من يامره بمعصيه. هم بيغسلوا مخ في هذا الكلام. قل له مين اللي قال له عليه؟ يقول لك ربنا. لذلك يقول لك ايه؟ والله اما بيجيني واحد وبيقول لي انا عندي مشكله كذا كذا كذا كذا. اقول له روح للشيخ فلان وقول لك عليه اعمله. روح للشيخ فلان حتى لو قال له كلام ما بيعجبوش بيجي يبقى ماشي يكلم نفسه يقول ايه؟ بس ده الشيخ عبد الله قال له روح له يبقى شيخ وعارف ان كلامه هيبقى ايه؟ فما بالك بقى اللي دل موسى على الخضر هو الله رب العالمين. يطلع الخضر فزال وهو بمعصية لا يمكن لا يمكن. بل هو سلم له لكون الله هو الذي دله ايه دله عليه. ولذلك مع انه سلم له لما هيرى منه امورا خالف الشرع في ظاهرها هيستثمر وانت هيتكين ان انا مش هعترض عليك ولا هيعمل معاه ايه؟ اسأل بقى بتوع المتخلفين دول كلهم كده وقال لقد جئت شيئا امرا لقد جئت شيئا نكرا اعتراضات اعتراضات مع ان مين اللي قال له عليه؟ لا اله الا الله. مع انه خد عهد على نفسه معنى اللي يجي يعترض بعد هذا دليل على انه ما قال هذه الكلمه الا لانه قصد ولا اعطي لك امرا القيت الطاعة والخير لانه الدليل او الملاءه ظاهرها ما يشفع ما يسر احترض بل وقبحها امرا ونكرة الشيء اللي خط السفينة لقد جئت شيئا الابرة خط الغلام لقد جئت شيئا ليه كده على طول ما بقاش مع مستسلم انا قلت لك لا لا ايش امر ايش امر ولا اعطي لك امرا. قال فان اتبعتني ابي شرط بقى فلا تسالني عن شيء اي شيء هعمله سالنيش عنه بس مش هسيبك كده مش هسيبك كده حتى احدث لك منه ايه ذكرى لحد ما انا هقول انا عملت كده ليه ودي دليل على اني لو ليك شيخ لابد لو فعل امرا مخالفا لما هو معلوم لحكمة او لغرض لابد ان يبين لك ايه الحكمة والغرض لكن ما تبقاش مع مستسلمه في الكلية عليه تعمله وانت سافر لا لا وده كلام هنشوفه ولذلك خلاص قبل موسى الشرط قبل موسى الشرط اول مسألة خلقت معاه لعجلها درس فانطلقا مين موسى والخضر هنا هتجد حد مش موجود اللي هو مين يوشع بس جاب من القضية قال لك بس لان المسألة الان حصلت ايه يوشع وموسى ده كان في الطريق الان علم المسألة ما بين موسى وليه ما بين موسى والقرآن فانطلقا قام يقول حتى اذا ركب يعني اثنين في السفينة الاصل التعبير يقول لك حتى اذا ركب سفينة لكن مع الظن كده التي تفيد التعريف في السفينة هذه سفينة معينة معروفة مقصوبة الخضر ركبها القصر مش اي سفينة ايه السفينة نرجع لحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم يقول وقف موسى والخضر ينتظران المعابر المعابر سفينة صغيرة تعبر فيها من شط ليه لشط المعابر فمر قوم يركبون سفينة فسلموا على الخضر وقد عرفوه فحملوه وموسى بغير نولة هكذا بغض البخاري بغير نولة بغير نولة يعني ايه يعني بغير اجر بغير اجر كرمة ولا مش كرمة كم طيب بغير ايه نولة ولذلك بقول لك وتجاه موسى سعد بالله من الشيطان الرجيم يعني سبحان الله سعد طبعا اللي يرجع الكلام سعد بالله من الشيطان الرجيم ولا احمد بتنبهني ولذلك بقول لك وتجاه موسى سعد بالله من الشيطان الرجيم يعني سبحان الله سعد طبعا اللي يرجع الكلام سعد بالله من الشيطان الرجيم ولا احمد بتنبهني عايز تروح يعني اثناء ان شاء الله فنقول ان شاء الله تعالى بغير ايه نوم في الحديث وتجاه موسى يعني خرقها وما سابش الخلق لا وحط في الخلق ايه وادي مشى بس لقى في الطرق علشان يمنع دخول دخول الماء. طيب ده قال له ان انا مش هسألك. قال له ولا اعطي لك امرا. اللي عمله ده في نظر اي انسان لم يقف دعاء الغيب صح ولا غلط؟ غلط. ما سلملوش بقى وقال مش قال تقرا لك نصوص من هنا. يقول لك لو رايت الشيخ يزني شط يزني بس كده. اياك ان تقول زنى الشيخ وانما قل عيني هي الزانيه. اوعى سيبوا العيال بتاعت مش دعوه بلوب عمله نفسي دعوه بلوب عمله. فاي غلط يسكت عنه ولا تحترم. قل لك اياك ان تلتفت الى عيوب شيخ. اوعى اوعى. فبينه وبين الله شأن. ربنا مديله قصه. لذلك هنتكلم مع الناس اللي قاعد الادم بيقفل. صلي يا عم الواتب ولا عم القب. يقول لك ما بيصليش. يا الله يخرب بيتك. ما بيصليش. ليه بيصلي؟ يقول لك فقط بتعلم تكاليف. ليه؟ مجنون؟ ما هو عالم بيقتلهم يا مجنون يا صبي يا نايم. قال لك لا ما انتم اصلها بجد عارفين حاجه. قال لا عارفين حاجه. مش ربنا قال للنبي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين تقول الموت. يقول لك لا ده تفصيلك بقى ده التفصيل الظاهر. فسرنا بقى اللي بالباطن. واعبد ربك حتى بالغايه بقى ياتيك اليقين. اليقين دي مرحله الوصول. لو وصل لها مفيش تكاليف يبقى في صلاة. وده وصل اليقين اللي يأتوكم النبي قبل ما يموت بساعات كان بيصلي على المسلمين. يعني معنى كده لحد ما مات ما جالوش اليقين وجه مد من الجيل ده هو لسه عايش. ايه ده؟ معنى كده ان عيسى هيعيش حياته ما يجونيش اليقين. وامرني بالصلاة والزكاة ما دمت. يعني الحد طول حياته مش هجيله وقيل شخص ده. وجه بقى للواتب وللطب وللناس. وشوية يقول لك ايه خصوص الله لا زمان اللي هناك شافوه. يا ابن اللي هناك فين ما هم اثنين قاعد هنا. يقول لك لا اللي هناك تبخش ما تحترش. بس سياد هنا وفيس احتجاب غريبة الشك. والله غريبة الشك. ولسه انا عارف القصة على كل البلاوي قايلينها. هذه القصة لان جاي احداثها لكن احداثها في هذا الكتاب وفي غيره وفي غيره. واخدين بقى منها على هواه بالباطل بالباطل. سبحان الله. مسألة الخرق دي مسألة خطيرة جدا. لما نعود للقرآن ونقف مع ألفاظ القرآن فتجد أن ترى حتى إذا ركب في السفينة خرق. خرق. طيب هو فكر زمان حديث ابن موسى فكر ولا ما فكرش؟ اعترض لان ده غلط غلط ولا بد انه يعترض عليه. قال اخرقتها لتغرق اهلها. ما هي كده لقد جئت شيئا امرا. يعني امرا كريها مرفوضا لا يقبل لا عقلا ولا شرعا. بس عمليتك بغير ايه؟ يكون ده جزاء. يكون ده جزاء. يبقى اعترض الله ما اعترضش. انت عارف هم هيطلعوا موسى ايه؟ مرتكبا لكبيرة. قال الكلام ده من هنا مش يقول عني لكبيرة عشان عمل ايه؟ اعترض. طيب التعليق من سيدنا موسى كان ايه؟ كان ايه؟ تستكمل ولا عايزين تناموا؟ لا ان شاء الله انا تعبت بقى. يعني انتم مهتمين بتعمل استكمل؟ هتيجي يوم الخميس اللي جاي؟ ان شاء الله تعالى. بس الحج والله من يوم الحج لحد يومنا هذا ما نزلتش مسجد. امبارح كان عندي ندوه كنت في اخوه انتظموني وانا راقب في البيت فصيحه. فصيحه بمعنى كلمه فصيحه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني احيالي من 4 سلام. ونسيت كذا كحش لاخوك وروى بعض السيوف. لكن غير كده والله كان العالم بي يا ربي طول الليل حتى امبارح. طولي انا وجهي. الحمد لله على كل حال. وانا بقول لكم كحش تدعوني بس. فزوري يعني على اخر. فادعوا لي بخير. نسأل الله العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أقم الصلاة.